إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان نقطة تحول، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. وتعالوا بنا لنجمع شمل الكلام في أربعة محاور. أولا، شهر مبارك. ثانيا، مشاهد العبودية في رمضان. ثالثا، رمضان والقرآن. رابعا، رمضان بين عفو الرحمن وعفن الإعلام. أيها الأحبة الكرام، مما لا شك فيه أن اغتنام الأنفاس واللحظات في كل ما يقرب من رضوان الله تعالى هو عمل السعداء الموفقين الذين امتن الله عليهم بنعمة البصيرة فأبصروا في ضوئها حقيقة ما خلقوا من أجله. ورحم الله من قال: إن لله عبادا فطنا أزكياء طلقوا الدنيا أي شهواتها المحرمة وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم أيها الأحبة الكرام، نحن مقبلون على شهر عظيم، نحن مقبلون على شهر رمضان، ومع شديد الأسف كثير من الناس لا يدري ولا يعي حجم ما هو مقبل عليه. فكانت هذه الغفلة التي نراها في شوارع المسلمين، كانت هذه الغفلة التي تملأ البيوت والتي تملأ العقول والتي تملأ الأحوال والتصرفات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهر رمضان أيها الأحبة الكرام ليس كأي شهر آخر، إنما جعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر ليكون نقطة تحول في حياة الأمة، ليكون نقطة تحول في علاقتك مع الله تبارك وتعالى، ليكون نقطة تحول في أخلاقك وفي سلوكك وفي معاملتك مع إخوانك وفي معاملتك مع المجتمع. شهر رمضان إنما كان ليكون نقطة تحول في حالك وعبادتك مع الله تبارك وتعالى. فشهر رمضان ليس كأي شهر آخر، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة، وأغلقت أبواب الجحيم، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: أي يا باغي الخير أقبل، يا باغي الطاعة، يا باغي العبادة، يا باغي القرب، يا باغي الخلق الحسن، ويا باغي الصرف، وباغي الحرام، وباغي الظلم، وباغي النظر إلى الحرام، وهك الحرمات، وسفك الدماء، وإثارة الفتن، أقصر. يا باغي الشر أقصر. بل ضاعها قاعدة: إن لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك؟ كلنا يرجو ذلك. إن لم يمتن الله تبارك وتعالى عليك في شهر رمضان بالقبول وبالهداية وبالتوفيق وبحسن السير وحسن المعاملة، إن لم تكن كذلك في رمضان فماذا؟ أنت هتتصلح. إن لم يكن ذلك في رمضان فتحت أبواب الجنة، أغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. فالطاعة يسيرة والطاعة سهلة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يعطي دلالة على فضيلة الصوم، على فضله عند الله تبارك وتعالى. كل عمل ابن آدم له، مع أن كل العبادات لله تبارك وتعالى: الصلاة، القيام، القرآن، الذكر، الإحسان، السعي في مصالح الناس، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه عبادات وطاعات. لماذا خص الصيام بذلك؟ لأن الصيام علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. الصيام علاقة خاصة. أعظم مدرسة لتربية النفس هي الصيام. لذلك جعل الله تبارك وتعالى له أجرا عظيما وهائلا. تدبر معي ما رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما، تخيل هذا، من صام يوما في سبيل الله، خلي بالك ده صيام التطوع، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا أجر يوم واحد للصيام نافلة، فما ظنك بالأجر؟ ما ظنك بأجر الفريضة أكثر؟ ما ظنك بصيام يوم في رمضان؟ فالصيام في رمضان ليس كغيره. من أجل ذلك حسن النبي عليه الصلاة والسلام عليه، بل وأخبر أن الصيام يشفع لك عند الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أحمد من طريق عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فهما شافعان مشفعان، أن يأتي ليشفع للعبد فيؤذن لهم في ذلك. فالصيام شافع مشفع، والصيام كفارة للذنوب ورفعة للدرجات. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. من صام رمضان إيمانا بما افترض الله ورضا بما افترض الله واحتسابا لأجر العبادة والصيام عند الله غفر له ماذا؟ سنة، سنتان، ثلاث، أربع؟ لا، غفر له ما تقدم من ذنبه. تخرج من شهر رمضان إنسان جديد. قلت لك هو نقطة تحول. تخرج من شهر رمضان إنسان نظيف. تخرج من شهر رمضان إنسان عابد، إنسان زاهد، إنسان طائع، إنسان حسن الأخلاق، وليس سيء الخلق مع إخوانك. فالصيام أيها الأحبة فيه من مشاهد العبودية ما لا يحصى ولا يعد. ولم لا؟ فالصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب والشهوة مدة من الزمن، لا، وإنما الصيام تغيير كامل للحياة. ولذلك لابد أن يكون للصائم مشاهد في هذه العبادة يجد آثارها في قلبه ويجد آثارها على سلوكه. فمن أعظم مشاهد العبودية في الصيام وفي شهر رمضان أولا مشهد التوحيد، توحيد الله وعظمته وإجلاله سبحانه جل جلاله. الله عز وجل أراد أن يعلمك نقطة أيها العبد وحاجتك إليه وافتقارك إليه، ففرض عليك الصيام لتعلم أن الله عز وجل يطعم ولا يطعم. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ولما أراد الله أن يدلل على عدم ألوهية المسيح، لما أراد الله أن يدلل على عدم ألوهية المسيح عليه السلام استدل على عدم ألوهيته بأنه يأكل الطعام، فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. انظر، كانا يأكلان الطعام. فحينما تنظر في مشهد التوحيد، حينما تكون صائما تحتاج إلى الطعام الذي بغيره لا تكون حياتك، تعلم عظمة ربك جل وعلا الذي يطعم ولا يطعم، الذي لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، بل كل الخلق يحتاجون إليه، وهو غني جل وعلا عنهم، وهو القاهر فوق عباده. هذا مشهد ينبغي أن لا يفوتك أثناء الصيام. ثانيا من مشاهد العبودية في رمضان مشهد الصبر والشكر. الصبر طيلة النهار على الطاعة وعلى الصيام وعلى شدة الحر وعلى طول النهار. فالصيام في الصيف ليس كالصيام في الشتاء، تصوم في الشتاء 10 ساعات و12 ساعة، 17 ساعة ومع شدة الحر وحرارة الشمس ومع ذلك تتعلم الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على طاعة الله. اصبر، اصبر على الطاعة إلى أن تلقى الله. فرمضان علمك طيلة النهار والطعام أمامك ويلمع بين عينيك مع شدة الحر، ومع ذلك تصبر. فاجعل من هذا تدريبا لنفسك كي تصبر على كل طاعة، على طاعة الصيام، على طاعة الصلاة، على طاعة القيام، على طاعة القرآن، على كل الطاعات. فشهر رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام فقط، بل هو تدريب وتهذيب للنفس على طاعة الله عز وجل. ثم تستحضر مشهد الشكر، الشكر ابتداء على ان وفقك الله فجعلك قائما. والله من يعلم الانسان لما يمشي في الشارع في نهار رمضان ويشوف الظاهره العجيبه، ظاهره الفطر في نهار رمضان، ظاهره خطيره جدا، ظاهره خطيره جدا، وليت المسؤولين يحاربون مثل هذه الظواهر بدلا من ان تحارب يا فطر كتبت عليها الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخي حارب هذه الظواهر، وكان مشكله البلد جميعا ومشكله ضابط المرور في هذه اليافطه، مع انك تترك الكلمات التافهه والساقطه التي تكتب على خلفيات السيارات ولا تنزعها. والله يا من تعجب، ما هذا؟ اتقوا الله واعتبروا بمن سبقكم فلستم باكرم على الله منهم. ليس بين الله وبين احد من خلقه نسبه، انما العباد بطاعتهم لله تبارك وتعالى. فاعتبروا يا اولي الالباب، واعتبروا يا اولي الابصار. فظاهره الفطر في نهار رمضان لما تراها تستشعر ساعتها عظم نعمه الله عليك ان جعلك صائما متلبسا بطاعه ولم يوفق غيرك اليها. ثم نعمه الشكر في اخر النهار، نعمه شكر هذا الطعام الذي تاكله، فانت تصبر في النهار على الطاعه، وتصبر في الليل على الطاعه، وتشكر ايضا ربك جل وعلا عند الفطر على هذه النعمه التي امتن عليك بها فاطعمك وسقاك وحرم غيرك. نعم، اطعمك وسقاك وحرم غيرك. يا اخي احمد الله. بعض الناس تراه متذمر والعيشه ضنك والعيشه فيضة، ما انت قاعد بتاكل رز وطبيخ وغيرك مش لاقي ياكل، مش لاقي لقمه الخبز ولقمه العيش. احمد الله واشكره على نعمته. قال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. فالحمد لله. ثالثا من مشاهد العبودية في هذا الشهر الكريم مشهد القبض والبسط. هذه نعمة عظيمة جدا. لو أن الحياة على وتيرة واحدة لشعرت بالملل، لو الحياة على وتيرة واحدة تصور كده ان الحياة صيف وبس، تتصور كده ان الحياة شتاء وبس، تصور ان الحياة ليل ومفيش نهار، او نهار ومفيش ليل. ولذلك جعل الله عز وجل هذا التنوع حتى لا يشعر الانسان بالملل، كذلك جعل الله عز وجل هذا التنوع في العبادات والطاعات. فشهر رمضان من نعمة الله فيه أنه يدربك على تغيير العادة، العادات والتقاليد، كل يوم بتصحى الصبح تفطر، بعد الظهر تتغدى، قبل المغرب ولا بعد المغرب تتعشى، حياة تقليدية. فيأتي الصيام ليقلب ذلك كله حتى يعودك على تغيير العادات والتقاليد التي لا ترضي الله. ولذلك كانت هذه النعمة نعمة القبض والبسط. فمن نعمة الله أن الحياة ليست على وتيرة واحدة، بل ولو حصل ذلك لشعر الناس بالملل ولم يشعروا بطعم للحياة. ولكن من نعمة الله أن جعل هنالك التنوع، فاحمد الله أيضا على ذلك. رابعا، من مشاهد العبودية في شهر الصيام مشهد حسن الخلق. أيها الإخوة، إن شهر رمضان مدرسة كاملة. فالصيام جاء لكي يعلمنا الأخلاق، وعلاقة رمضان بالأخلاق علاقة حميمية سامية. علاقة الصيام بالأخلاق، وما أحوجنا الآن والله إلى الأخلاق. وأنا أقول لله، الأحداث الأخيرة أظهرت أسوأ ما فينا من أخلاق، للأسف أظهرت أسوأ ما في الأمة من أخلاق ومن سلبيات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمرك الله بحسن الخلق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله من نزغة الشيطان إنه سميع عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت، اسمع هذا، لأتمم صالح الأخلاق. والله لا قيمة لالتزامك ولعبادتك إن لم تحسن أخلاقك وإن لم يحسن خلقك مع إخوانك وإن اختلفت معهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مدرسة الأخلاق في رمضان، قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم الصوم أحدكم تعلم الأخلاق. بعض الناس في رمضان تراه متجنب، متضايق، قرفان، مش طايق نفسه. هو ده صيام؟ لا تضحك على نفسك، ليس صياما والله، انما الصيام طمأنينة للنفس وهدوء للقلب، هدوء للبال، وراحة وسكينة وسعادة. من أجل ذلك أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تحافظ على هذا الفطار وأن تصائم، فقال: الصوم جنة، جنة يعني وقاية، يعني حماية. من إيه؟ قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض، أي لا يتكلم في الشهوات الحلال المباح، لا يتكلم فيها، مجرد الكلام، فلا يرفض، اسمع، ولا يفسق، لا يفسق، لا تتعامل بأخلاق الفساق، ولا تتكلم بكلمة خارجة أو تنفعل انفعالة خارجة، فلا تفعل ما يغضب ربك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعل يوم تصرف كيوم صوم، لا تجعل يوم صومك كيوم صدرك. ما ينفعش، انت متلبس بطاعه، فلا يرفض ولا يفسق ولا يفسق. كفايه مشاكل في رمضان، كفايه نرفزه في رمضان. تمالك نفسك، عود نفسك على هذا، عود نفسك على ان تكون انت مالكها وانت قيمها وانت قائدها وانت سيدها، لا تكن هي لك كذلك. ولكن درب نفسك على هذا، فلا تسخط ولا تكسح ولا تجهل على احد، بل قال لك اسمع، وان شابه احد او قاتله يعمل ايه؟ خالد يقلبها اثناء في رمضان واحد جاي يجهل بقى هو عليه، وجاي يتخانق معاك، بتبيع بتشتري في الشغل في اي مكان. وسيء الاخلاق في هذا الزمان كثير، تقوم تعمل ايه؟ قال ان سابه احد او قاتله كان معاه فليقل اني امرؤ صائم، اني صائم لا استطيع الرد عليك. اي اخلاق هذا؟ انها اخلاقنا يا اخوه، انها اخلاق ديننا يا سادة. رمضان ليس مجرد امتناع عن طعام وشراب، لا والله، لا ينبغي ان يفهم الناس ذلك، بل شهر رمضان مدرسة كاملة. بل تدبر معي، من اعظم مشاهد العبودية في شهر رمضان مشهد الزهد في الدنيا، حقيقة الزهد ترك الحرام، ده الاصل فيه، ترك الحرام والتقليل من المباح. شهر رمضان يأتي لكي يعرفك قدر الدنيا وحقارتها، فتتدرب على الزهد فيها. الله عز وجل منعك عن الطعام والشراب، هو حلال الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، وكل ذلك حلال، وإنما فعل ذلك حتى تعتاد على ترك الحرام بيسر وسهولة، فقد نزع منك الحلال وهو بين يديك ونهاك عن فعله، حتى تتعود بعد ذلك على ترك الحرام بكل يسر وسهولة، ثم يكون عندك هذا المعنى، معنى الزهد. والأصل فيه كما قلت ترك الحرام والابتعاد عنه، بل وعدم التوسع في المباح، حتى لا يؤدي ذلك إلى قسوة القلب، ويؤدي ذلك إلى الكسل وغيره والفصول عن الطاعة والعبادة. ثم من مشاهد العبودية أيضا في نهار رمضان مشهد الإيثار، الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك مع حاجتك إلى هذا الذي آثرت به غيرك. عارف الفقير اللي بيتصدق؟ عارفها دي؟ وكلنا الحمد لله على باب الله عارف الفقير اللي بيتصدق؟ هو ده، وده بيعمل ايه؟ ده هو فقير اصلا، لكنه يؤثر اخر على ما في يده مع شدة حاجته اليه. ادي معنى الايثار، من اعظم انواع الايثار التي يعلمها لك الصيام هو الايثار المتعلق بالخالق جل وعلا، فتؤثر محبوب الله على محبوب نفسك. ولذلك علامة الإيثار مع الله إثنان، علامة إيثارك مع الله شيئان في غاية الأهمية. الأولى فعل ما يحبه الله وإن كانت النفس تكرهه وتفر منه، فعل الطاعة. ممكن تبقى نفسك بتكره الطاعة دي، ممكن نفسك ثقيلة على هذا الفعل، لكنك تفعله إيثارا لما يحبه الله، فالله يحب هذا الشيء أنت تفعله مع أنك تكرهه وثقيل على نفسك، فتفعله إيثارا. الثانية ترك ما يكرهه ربك وإن كانت النفس تحبه وتهواه. يعني النفس تحب الشهوات، ده طبيعي كلنا بشر، النفوس مجهولة على حب الشهوات. طيب نفسك تحب الشهوات والله يريد لك أن تتركها، أعني الشهوات المحرمة، فتؤثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، وهذا هو قمة قمة الإيثار أن تؤثر محبوب الله على محبوب نفسك. ولا يفعل هذا إلا من يحب الله ومن يحبه الله. فالإيثار أمر عظيم وأمر كريم. شهر رمضان أحببت فقط أن أعطيك نبذات عن مشاهد العبادة، مشاهد العبودية في هذا الشهر الكريم، حتى نستعد له من الآن، حتى نستعد له، حتى نخرج في هذا الشهر وفي آخره بالمغفرة وبالرحمة وبالعفو من النار. فرمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عفو من النار. حديث ما أوله رحمة وصفة مغفرة أخيره عفو من النار، حديث باطل لا يصح. لكن رمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عفو من النار، فأي فرصة تأتيك بعد ذلك؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. آمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، ثالثا، رمضان والقرآن. أيها الإخوة، إن القرآن ورمضان قرينان لا ينفك عن بعضهما أبدا. فشهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن هو أعظم عبادة، أعظم عبادة تلقى بها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، هو قراءة القرآن وتدارسه. ففي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل عام في شهر رمضان يدارسه القرآن وراجع معه القرآن. وكان في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين. هذا لعظم القرآن، فاقرأ القرآن وحافظ عليه. فالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة بكل حرف حسنة، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا تضيع هذا الفضل. علم ذلك السلف الصالحين رضي الله عنهم، فكان القرآن جزءا عظيما في يومهم من أيام رمضان. هذا هو الإمام الثوري، كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على مصحفه يقرأه. وهذا هو الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان إذا دخل رمضان يسر من قراءة الحديث ومن مجالس أهل الحديث ويقبل على القرآن فيقرأه. قال الربيع ابن سليمان أحد تلامذة الشافعي وأحد أصحابه، قال كان الشافعي يختم القرآن في رمضان كل ليلة، كل ليلة. الله، كل ليلة. شوف حال السلف، وانظر إلى أحوالنا. وهذا قتادة كان يختم القرآن، اسمع إلى هذا، كان يختم القرآن كل أسبوع مرة، فإذا جاء رمضان كان يختم القرآن كل 3 ليال مرة، فإذا جاءت العشر الأخير كان يختم كل ليلة مرة. انظر إلى اجتهادهم، اقتدي بهؤلاء ولا تقتدي بغيرهم. اقرأ يا أخي ولو على الأقل جزئين كل يوم، اجعل لك علاقة وطيدة مع القرآن طيلة العام وخاصة في شهر رمضان لا تهجروا القرآن. وهل ضاعت الأمة إلا لهذا؟ هي الناس ضاعت وأخلاقها انحدرت إلا حينما ضيعت القرآن. ضيعت القرآن كقراءة وكتداوي وكمعاملة وكتحكيم لشريعة القرآن في الحياة وفي دنيا الناس. هل الأمة أصلا ضاعت وتحكم فيها أعداؤها في الخارج والداخل إلا بسبب هذا؟ بسبب ابتعادنا عن القرآن. وأخيرا شهر رمضان بين عفو الرحمن وعفن الإعلام. نعم شهر رمضان ذكرت لكم كثير من مشاهد العبادة في شهر رمضان والأحاديث اللي كلنا حافظينها عن فضائل الصيام. فالمفترض أن شهر رمضان شهر طاعة وشهر عبادة، لكننا للأسف نجد الآن كثيرا من الناس حولوا هذا الشهر من شهر للعبادة وشهر للطاعة إلى شهر للعفن الفني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى الخريطة الإعلامية المقدمة في شهر رمضان، ما هذا؟ جعلوا شهر رمضان موسما للأفلام. طيب الأفلام دي شكلها إيه؟ بتعلم الناس حاجة؟ حدث عن العري ولا حرج. الأفلام الساقطة، الساقطة بمعنى الكلمة، ده مش كلمة فيها مبالغة وتجني، لا، ما كلكم عارفين هو ده صيام يا ناس. تشوف الخريطة الإعلامية 70 مسلسل في شهر رمضان، 70 مسلسل في شهر رمضان. مش عارف كم 1000 حلقة على كل القنوات من حلقات برامج الفوازير، برامج التوكسو، ما عرفش برامج ايه وبرامج ايه. ما هذا؟ هو ده ينفع مع الصيام؟ ده ينفع مع الصيام يا ناس؟ استغفر الله، طهروا بيوتكم من هذه القنوات. واحد طول النهار يمتنع عن الطعام والشراب وعن شهواته المباحة وتلاقيه قاعد امام القنوات. طب انت تضحك على نفسك، والله انت تضحك على نفسك. وبنيجي نتكلم في دول لك متعصبين، تعصب ايه؟ ما تضحكش على نفسك. هو ينفع بالقائم عن الحلال؟ وانظر الى الشاشات والى الافلام، ما الذي يوجد فيها؟ انا قلت قبل ذلك وما زلت اكرر واقول، بعض الناس ترى جالس هو امرأته واولاده وبناته وهو ينظر الى هذه المسلسلات وهذه الافلام ليرى الرجل المجرم يتغزل في المرأة ويتكلم معها بكلام يستحي الرجل العفيف ان يقوله امام اولاده. وبعد كده نشتكي بقى، يقول لك التحرش، واعملوا قوانين عشان التحرش بالنساء في الشوارع. تحرش مين يا عم؟ ما كل الافلام والمسلسلات من ابطالها؟ مين الابطال؟ واحد عايز يعمل فيلم يجيب واحد حشاش وخمرج والفاظه ساقطه ويتحرش بالنساء طيله الفيلم او المسلسل ويبقى هو ده البطل. طب ما هو ده اللي انتوا ربيتوا عليه اولادنا، ما هو ده النموذج اللي قسم لاولادنا. عايزهم يطلعوا ايه ان شاء الله؟ يطلعوا ابن تيميه ولا يطلعوا احمد بن حنبل؟ هذا حصاد النار لهذه القنوات، هذا حصاد النار لهذا الفساد الاعلامي والعفن الفني الذي نراه. طهر بيتك يا اخي، لا تذبحوا الحياة في اولادنا بسكين بارد. انظروا يا سادة الى تصرفات ابنائنا وبناتنا في الشوارع، من اين جاءت هذه الاخلاق؟ مع ان ديننا يمنعنا من ذلك، اخلاقنا تمنعنا من ذلك، بل عادات وتقاليدنا كمجتمع مسلم وكمجتمعات شرقية محافظة تمنع من ذلك. امال جت من ايه؟ من اين جاءت؟ من هذا العقل الفني. ويقول لك فن، أي فن وأنت تقدم التحرش بالنساء في هذه الأفلام على أنه بطولة وعلى أنه شيء طيب وعلى أنه حضارة، أي فن في هذه وأنت تقدم العري لأبنائنا ولبناتنا؟ يا إخوة، إن ما يريده الله لنا وما تريد هذه الوسائل التي تعلم الناس هذه الرذائل وما تريده لنا وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. اسأل، مش هقول في رمضان بس، ولكن عن هذه الوسائل، عن هذه الوسائل مستحيل خذ مني وأنا لي تخصص في التربية، مستحيل أن يخرج أولادك ناجحين كما تريد أنت، سواء متفوق دراسيا أو أخلاقيا وملتزم دينيا، وهذه الوسائل أمامه مستحيل. لا تضحك على نفسك، هذه الوسائل وظيفتها فقط نصر الفواحش في المجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رجل يسيب الحلال ويرتكب الحرام سواء في ليل رمضان أو في نهار رمضان، هل ده صيام؟ ليس صيام، ليس الصيام الذي نعيشه، وليس الصيام الذي فرضه الله عز وجل. واحذر من هذا الحديث المرعب، والحديث في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: على ما أنت يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف عبد أدرك والدا أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي: ورغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف عبد أدرك رمضان وخرج، يعني من رمضان، ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. يعني تصور أن اللي يضيع الشخص أمام الحرام بهذه الطريقة، تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وجبريل دعا عليه، خاب وخسر، رغم أنفه يعني خاب وخسر، تصور هذا. فلا تغير الشخص أمام المحرمات وأمام وسائل الإعلام، ولا تكن كالذين قال الله عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم. أنت لا تخادع ربك بترك الحلال والامتناع عن الطعام والشراب ثم بالجلوس والنظر أمام المحرمات. وإلى المسؤولين: اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في دين الناس. الحاكم مسؤول عن دين الناس وعن أخلاق الناس، فلما تقدمون هذه الأشياء للناس وفي شهر رمضان اتقوا الله واعلموا أنكم مسؤولون بين يديه عن كل كبيرة وصغيرة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل سقيمة صدورنا. يا رب لا توفنا إلا وأنت راض عنا، يا رب لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك لنتوب إليك. اللهم اهد شباب المسلمين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في دولة العراق، اللهم انصر عبادك المجاهدين في دولة العراق، اللهم انصر عبادك المجاهدين في دولة العراق، وارفع الظلم عن أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي كل بلد يحارب فيه الإسلام يا أرحم الراحمين. رد الأمة إلى دينها ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأذن لصرعك أن يسود وأن يقود، وأذن لصرعك أن يسود وأن يقود، وأذن لهذا الظلام أن ينجلي، اللهم أذن لهذا الظلام أن ينجلي، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وارفع الفتن من ديار المسلمين في كل مكان. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.